الأول، هل يفهم من حديث معاذ الحصر حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذ إلا من الزبيب؟ وكيف لا يؤخذ؟ جزاك الله هو كذلك.